نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يدور حديثنا أيها الإخوة الكرام حول تفسير سورة قاف. وسورة قاف سورة مكية، كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتناولها بالتلاوة في خطبة الجمعة، حتى إن بعض الصحابة ذكروا أنهم ما حفظوا سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يذكرها على منبر الجمعة. كذلك كان يقرأها في أحايين كثيرة هي وقرينتها سورة القمر في صلوات الأعياد. إذن فهي سورة حرية بأن تدرس وبأن تتدبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتناول سورا معينة في تجمعات الناس، ولا يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا بأمور هامة تخص هذه السور. ولذلك آثرنا أن نتناول هذه السورة بالدراسة حسب ما يفتح ربنا تبارك وتعالى في لقاءاتنا في صلاة الجمعة. وسورة قاف يبدأ بها الجزء المسمى بجزء المفصل على أرجح أقوال أهل العلم، وحقق ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله حينما تناول حديث بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل، وكان الأتباع التابعون حريصين على الخير فكانوا يسألون الصحابة كيف كنتم تحذبون القرآن الكريم. القرآن الكريم قضية التحذيب هذه يقسم إلى أحزاب. نحن كما نعلم عن علماء علوم القرآن أن القرآن الكريم ينقسم إلى 30 جزءا، وكل جزء فيه حزبان، وكل حزب يقسم الى اربعة ارباع. كل ذلك للتيسير على الحفظة وعلى القارئين. ولكن الصحابة كان تحذيبهم مختلفا للقرآن الكريم، فهم يحذبون القرآن الى سبعة احزاب. يقول: كنا نقسمه الى ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة ثم جزء المفصل. هؤلاء مجموع ما ذكرنا 48 سورة. ينتهي هذا التحذيب الى سورة قاف كما حققه المحققون من امثال الامام ابن كثير. يعني اذا قلنا ثلاثة الاول باستثناء فاتحة الكتاب ام القرآن البقرة وآل عمران والنساء ثم المائدة الانعام الاعراف الامثال التوبة يبقى ثلاثة وخمسة ثم يونس وهود يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل ثم نستأنفه من الإسراء وهكذا حتى نصل الى سورة الحجرات. ويكون بعد ذلك الحزب الاخير هو حزب المفصل او جزء مفصل الذي يبدأ بسورة قاف وهو فيه تفصيل لأمور عظيمة جاءت في سور القرآن الكريم التي بدأت بسورة قاف. وتبدأ السورة بقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. بالطبع فإن قراءتنا تختلف عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وتصوروا حينما يكون تالي هذه الصورة العظيمة على المنبر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن وصلت إلينا عن طريق رواة القراءة من أئمة القراءات ونقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد المدات وفي كيفية الأداء والغنى وما شابه، إلا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعد قراءة مميزة، فهو المصطفى الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه لنزول القرآن الكريم عليه، فيتلو القرآن الكريم بخشوع وخضوع وعلم وحب للقرآن الكريم، وصفات كثيرة كان يتميز بها محال أن توجد في تال أو قارئ أو مفسر لكلام الله سبحانه وتعالى. تبدأ السورة كما تعلمون بهذا الحرف قاف وتمد هكذا قارئ والقرآن المجيد. وليست السورة الوحيدة التي تبدأ بحرف من حروف اللغة العربية، بل يشاركها في ذلك سور كثيرة. أحيانا تبدأ السور بحرف كقاف أو نون أو قاف، وأحيانا بحرفين كحاميم، وأحيانا حاميم أو صاح أو ياسين، وأحيانا بثلاثة أحرف كألف لام ميم أو ألف لام راء وهكذا، وأحيانا بأربعة أحرف كألف لام ميم راء، وأحيانا بخمسة أحرف حاميم عين سين قاف. تبدأ بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، لأن الكلمات العربية تبنى على هذه الأحرف، أو كما قال أهل العلم المعنيون بدراسة كتاب الله تبارك وتعالى والوقوف على نواحي إعجابه. ولقد خاض أهل العلم كثيرا في التوصل إلى تفسير هذه الأحرف المقطعة التي تبدأ بها بعض سور القرآن الكريم. بعضهم سمى الصور بها وقال إنها أسماء للصور، والبعض قال إنها أسماء لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لم يصح لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الأصحاب رضي الله عنهم. حتى قال العلماء ومنهم كثرة كثيرة من أهل العلم إن مجيء أوائل بعض الصور بهذه الأحرف المقطعة ثم يعقبها كلام عن إعجاز القرآن الكريم ونزول القرآن الكريم له، وأعظم الآيات على لفت النظر إلى أمر هام ألا وهو أن القرآن الكريم يتكون من هذه الأحرف. فالقرآن الكريم لم يأتي بأحرف جديدة، وإنما بنفس الأحرف التي ينطق بها العرب ويكتب بها العرب، يملكها العامي ويملكها العالم، يتكلم بها الأديب ويتكلم بها الشاعر، ويتكلم بها الإنسان العادي في حركته الحياتية. كلنا كلامنا لا يخرج عن هذه الأحرف الثمانية والعشرين. كلنا إذا قرأنا كتب أهل العلم فإنها لن تخرج عن هذه الأحرف، إذا قرأنا كتب السنة فإنها لن تخرج عن هذا، إذا قرأت الشعر الجاهلي أو شعر خضر الإسلام أو شعر أي حقبة من الأزمنة التي مرت في تاريخ العرب فإنها لن تخرج عن هذه الأحرف الثمانية والعشرين. والناس الآن في صحفهم وفي كتبهم وفي كلامهم وفي أهلهم وفي جدهم وفي فرحهم وفي حزنهم لا يخرجون عن هذه الأحرف. وبمثل هذه الأحرف تكلم الله سبحانه وتعالى، فجاء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حروفكم يا عرب التي تتكلمون بها، نزل القرآن الكريم على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أعجبكم. فمن هذه الأحرف يتكلم الأديب ويتكلم الشاعر ويتكلم العالم ويتكلم العليم، وعلى قدر علم كل إنسان يأتي كلام الناس، أحيانا يكون كلاما في القمة وفي الذروة السابقة، وأحيانا يكون كلاما تحت النعام، كلاما يكون له معاني عظيمة ومعاني جليلة، وكلام يحوي معاني حقيرة ومعاني هزل. كل ذلك يستطيعه الإنسان، والناس يتفاوتون في أساليبهم. ولقد كان العرب مفلقين في في البيان وفي اللغة العربية، وكانت تعقب الأسواق أسواق العرب في اللغة وفي الأدب وفي الشعر. ويجلس رجل كلامغة بني زبيان لكي يعرض عليه شعر الشعراء، والشاعر الذي يحوز قصد السبق كان يأخذ الجائزة، وأحيانا كانت تعلق قصيدته على باب الكعبة. ومن هنا نشأت المعلقات السبعة أو المعلقات العشرة أو ما شاكل ذلك. كان الناس يتفاوتون، حتى البلغاء، حتى الشعراء، حتى رجال الأدب كانوا يتفاوتون في بلاغتهم وفي قدرتهم البيانية وقدرتهم اللغوية. ومع ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر عنه قبل الإسلام علم بالشعر ولا علم بخطاها ولا علم بلغة، ولم يؤثر عنه حكمة من الحكم التي كان يتكلم بها شيوخ العرب ومحنف العرب من الشعراء الكبار أو الأناس الذين عندهم فلسفة وعندهم دراية وعندهم حكمة. فكانوا يتكلمون بالحكم ويتكلمون بالأمثال التي تصبح سائرة بين الناس، ومنهم من يصوغ شعرا ومنهم من يصوغ نثرا ومنهم من يخطب خطبة مطلقة. ولم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمط بصرق إلى أي لون من ألوان التفوق اللغوي أو العلمي أو الثقافي قبل أن يصل إلى سن الأربعين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. لبث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم عمرا من قبل أن ينزل عليه القرآن الكريم، وما أثر عنه شعر ولا علم ولا حكمة ولا فلسفة ولا أي تفوق من أي لون من الألوان، بل كما قال الله تعالى وإن عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كل الذي تفوق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يشار إليه فيه بالبنات هو الأخلاق ومكارم الأخلاق، فكان مشهورا بالصدق ومشهورا بالأمانة صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك حينما تنزل عليه القرآن وجدهم بالقرآن الكريم ما استطاعوا أن يقوموا أمام إعجاز أو أمام عظمة القرآن الكريم. ولا نتحدث عن الإعجاز من الناحية العلمية الكونية أو من الناحية الطبية أو من ناحية التشريع أو من ناحية علم الاقتصاد أو من ناحية علم الاجتماع، ولا نتحدث عنه من باب أنه تحدث عن العقيدة شاملة. جاءت العقيدة الشاملة لترد على جميع الأسئلة التي حار فيها الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الجاهليات القديمة أو الجاهليات المعاصرة، بل نتحدث عن صور قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية عهده صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ومع ذلك أعجبهم القرآن الكريم، لا بتشريعه وهو معجز، ولا بعلومه وهي معجزة، ولا بعقيدته وهي معجزة، ولا بما حار فيه العالم في كل الأزمنة من علوم ومن معارف، وإنما نتحدث عن صور مكية كسورة اقرأ والمدثر والمزمل ونون والقلم وما يخطرون وتبت يدا أبي لهب وتبت، وأمثال هذه الصور التي نزلت في فجر الدعوة النبوية على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان القرآن يردهم رجا ويهزهم هزا ويقول لهم: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ويجعله للقرآن الكريم في هذا الاختبار العظيم وفي هذا التحدي العجيب تحدي بالنسبة لهم، ولو كانوا يستطيعون ان يقوموا للتحدي لقاموا ولنقضوا دعوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ما استطاعوا. ولقد كانوا كما يقول احد عمالقة البيان في عصرنا يقول ولقد كانوا عبدة اوثان وكانوا عبدة بيان، ومع ذلك كان الواحد منهم احيانا يؤثر عنه انه يستهزئ بما عبده من دون الله تبارك وتعالى فيصنع الها للعجوة ثم يأكله، او ينظر الى ثمر من الاصنام او وثن من الاوثان ويقول حينما يرى الثعلب يبول عليه اراض يبول الثعلبان برأسه لقد خطئ من بالت عليه الثعالب، يستهزئ. فوجدناهم عبدة اوثان وعبدة بيان، فكانوا احيانا يستهزئون باوثانهم وما وجدناهم قط، وما اثر عن واحد منهم انه استهزأ بالبيان. فلقد كان البيان واللغة التي ورثوها عن اجدادهم عرضا لهم لا يستطيعون ان ينالوا منه على الاطلاق، وكان اعظم في نفوسهم من ان يكذبوا عليه، ولذلك خلاهم القرآن وانفسهم. فلم يطلب القرآن الكريم، لم يطالب القرآن الكريم بحكام من خارج جزيرة العرب او حكام من خارج قريش، وانما جعلهم هم حكاما على ما تحد به، تحدهم ان يأتوا بحديث مثلي ويقولهم الحكام. وكان البيان في انفسهم اثنى من ان يكونوا، وعلم الله ذلك فيهم فخلاهم وما تحداهم به سبحانه وتعالى. فقد علم الله ان اللغة والبيان كانت في صبوع العرب اعظم من ان يكونوا الامانة فيها، ولذلك ما جرؤوا على ان يأتوا بمثل القرآن الكريم، لانهم منذ اول لحظة علموا انهم غير مؤهلين لان يأتوا بمثل القرآن الكريم. وكانت تقرأهم الايات في الصباح وفي المساء فليأتوا بحديث مثله، والتحدي يستمر، وكلما تنزلت صور من القرآن الكريم جاء التحدي، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ثم يقول فان لم يستجيبوا لك فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. ويستمر التحدي حتى ياتي قول الله في العهد المدني فان لم تفعلوا ولم تفعلوا، لن في الماضي ولن تاتي لنفسي المستقبل، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. واستمر هذا الامر حتى انه قال في العهد المكي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مما تكون هذا القرآن مما تتكلمون منه يا عرب؟ انتم تتكلمون بهذه الاحرف فيكون كلامكم شعرا، يكون كلامكم نثرا، يكون كلامكم خطابة، يكون كلامكم حكمة، يكون كلامكم مثلا من الامثال، يكون كلامكم هزلا او جدا، ولكن الله تعالى الله وليس محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالقرآن الكريم سبحانه وتعالى يتكلم بهذه الحروف فيكون قرآنا ويكون فرقانا يعجز العالمين. من اين يتكون القرآن؟ من الف لام ميم، من الف لام راء، من الف لام ميم راء، من طاء هاء، من ياء سين، من حاء ميم، من صاد، من نون، من قاف. ولذلك يقول هنا قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والقرآن المجيد يقسم الله عز وجل، يقسم بماذا؟ بالقرآن الكريم. الله العظيم يقسم بكلامه سبحانه وتعالى. والله يقسم احيانا بنفسه ويقسم احيانا بصفاته العليا وبأسمائه الحسنى ويقسم ببعض خلقه ويقسم ببعض اياته. ونحن لا يجوز لنا الا ان نقسم بالله او باسماء الله او بصفات الله تعالى. لا يجوز لنا نحن ان نقسم بمخلوق من المخلوقات. الله يقسم بمخلوق من المخلوقات لماذا؟ ليبين لنا عظمته سبحانه وتعالى. والايات الكونية في هذا الامر الذي خلقه. اما نحن فلا يجوز لنا ان نقسم بمخلوق على الاطلاق. وانما نقسم بالله او باسمائه او بصفاته. قد يقول قائل وهل يجوز لنا ان نقسم بايات الله؟ نقول ايات الله تنقسم الى ايات كونية والى ايات قرآنية شرعية. فالايات الشرعية التي تكلم بها ان اقسمنا بها فنحن نقسم بغير مخلوق. فان اقسم انسان بالقرآن اقسم بالتوراة التي انزلها على موسى او بالانجيل الذي انزله على المسيح. ولا نقصد الانجيل المحرف ولا التوراة المحرفة بل بكلام الله الذي كلم به موسى بكلام الله الذي كلم به عيسى بكلام الله الذي كلم به محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقسم بمخلوق وانما نقسم باسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى وبآياته المنزلة. قال والقرآن المجيد يقسم الله بالقرآن. وكلمة القرآن هذا الاسم العلم على القرآن الكريم والذي تارة يقرأ يقرأ القرآن ويقرأ القرآن كما في قراءة ابن كثير وغير وهي قراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ القرآن وبالتكتيب هكذا القرآن لأنه يشتق من معاني متعددة. إما أنه مشتق من قرأة أو اشتق من قرأة فهو من الاقتران وهو كذلك من القراءة. فلأنه مقروء فهو قرآن ولأنه مجموع فهو قرآن فهو مجموع وهو مقروء. ولذلك تأتي فيه مادة الجمع ومادة القراءة. قال والقرآن المجيد. المجيد اسم من أسماء الله الحسنى ووصف الله عز وجل به القرآن الكريم. فله من صفات الله الصفات. فتارة يقال عنه القرآن الكريم وتارة يقال عنه القرآن العظيم وتارة يقال عنه القرآن المجيد. فهو قرآن عظيم الله عظمه والله عز وجل جعله مهيمنا على الكتب كلها. والمهيمن اسم من اسماء الله والمجيد اسم من اسماء الله والكريم اسم من اسماء الله والعظيم اسم من اسماء الله. فالقرآن له من صفات ربنا سبحانه وتعالى الصفات لانه كلام الخالق سبحانه وتعالى. والمجيد بمعنى العظيم وبمعنى صاحب السلطان وبمعنى الكريم وبمعنى الواسع. فهو فيه سعة في صفاته. كلمة المجيد كلمة عجيبة كلمة هائلة كلمة عظيمة لها معاني متسعة معاني فيها اتساع في المعنى. المجيد يعني صاحب السعة في الصفات. فصفات القرآن فيها سعة سعة في الكرم سعة في العظمة سعة في الهيمنة. وكذلك قارئ القرآن المؤمن بالقرآن الكريم له من مجد القرآن مجد وله من عظمة القرآن عظمة وله من سلطان القرآن سلطان. قارئ القرآن الفاهم بآيات القرآن المؤمن بآيات القرآن العالم بالقرآن الكريم. إذا أردت أن يكون لك مجد فاحرص على التفقه في القرآن الكريم وعلى الميل من القرآن تنال من علم القرآن وتنال من عظمة القرآن الكريم إن أردت المجد في الدنيا وفي الآخرة. قال والقرآن التأجيل الله يقسم القرآن المجيد يقسم على ماذا؟ الذي يقرأ السورة ويعتني بإعرابها يقول الوضع هذه أدب قطر حرق قطر القرآن المقسم به ولذلك جاء مجرورا والقرآن المجيد قطر للقرآن فأين مقسم عليه دائما دائما نجد بعد القطر مقسم عليه من المقسم الله أداة القطر الواو المقسم به القرآن الكريم على ماذا يقسم الله المقسم عليه نقول محذور شيء عجيب أين يقسم الله على ماذا بل جاء بعده بدل بل أسيل قال عنها للإضرار الانتقال ينتقل بك إلى سياق آخر فإذا أقسم على ماذا على عظمة القرآن الكريم فالقرآن هو المقسم به وهو المقسم عليه سبحان الله كفى بالقرآن الكريم شاهدا على حقيقته وشاهدا على صدقه اذا اردتم ان تستدلوا على ان القرآن الكريم كلام الله فلا تستدلوا بامر من خارج القرآن الكريم هذا ما يريد الله عز وجل ان يعلنكم اياه الدليل على ان القرآن كلام الله القرآن الكريم نفسه هو نفسه الدعوة هو نفسه البرهان على الدعوة محمد عليه الصلاة والسلام قال للعالم انا رسول من عند الله ايه دعوات هذا القرآن الدليل على دعوات وعلى نبوتك هو القرآن الكريم القرآن نفسه دليل على ان القرآن كلام الله عز وجل لا نخرج خارج القرآن ثم نطلب ادلة على صدق القرآن الكريم هو الدعوة والبرهان والدعوة والدليل وهذا كلام لا نقوله اعتباطا وهذا كلام لا نقوله تعصبا وان كنا متعصبين بالفعل ولا يجوز لنا الا التعصب لديننا ومع ذلك هذا كلام نقوله مبني على ادلة ومبني على براهين من داخل القرآن الكريم ذاته فالقرآن الكريم من قرأه بحق ومن قرأه بإنصاف ونظر فيه وجد دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم وتصدق أن هذا الكلام لا يتكلم به بشر ولا يخرج من قلب بشر على الحق أو من إمكانات بشر بل كل الدلائل تبين أن هذا الكلام خارج القدرة البشرية بل خارج قدرة الجن والملائكة ولا يستطيع ولا الإنس ولا الجن ولا جبريل عليه السلام أن يأتي مثل هذا القرآن الكريم فيقول والقرآن المجيد يأتي أنه مجيد ما يستطيع أن يتكلم بكلام فيه مجد القرآن الكريم وفيه عظمة القرآن وفيه عزة القرآن وفيه عظمة القرآن وسلطان القرآن وهيمنة القرآن هذا أمر ينبغي أن يدرك هذا أمر ينبغي للمسلمين ولغير المسلمين رجل جاء في جزيرة العرب وقال أنا رسول من عند الله قالوا لا دلائلك على نبوتك ما الدليل على صدقك ما البرهان في سلة البرهان فقال لهم هذا الكتاب من عند الله ويحمل الدليل على انه من عند الله سبحانه وتعالى اقرؤوا بعناية اقرؤوا بانصاء ادرسوا القرآن الكريم لتعرفوا ان هذا الكلام خارج قدرة محمد صلى الله عليه وسلم وخارج قدرة دين محمد بل خارج قدر جميع الأجيال في كل الأزمان وفي كل الأعصار وفي كل الزقاع قال والقرآن المجيد ثم بعد أن أقسم بالقرآن الكريم على عظمة القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم عجيب أمر أمر هؤلاء الناس عجيب أمرهم أيها الناس تعجبوا من ماذا تعجب العرب من ان يأتيهم رسول يقول انا رسول من عند الله سبحانه وتعالى اتظنون ان الله خلقكم سبحانه وتعالى ويرزقكم ويكلأكم وانتم في كل لحظة من لحظات حياتكم تحت قدرته وسلطانه، وأنتم في كل لحظة من لحظات حياتكم في حاجة إليه. لا تتصوروا أن البشر في لحظة، لا أقول في جيل ولا في قرن من القرون، في لحظة من اللحظات يستطيعون أن يحيوا بدون كلاءة الله ورعاية الله ونعمة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا يتصور. نحن في كل لحظة من لحظات حياتنا في حاجة إلى الله. أنت كفرد، لا أقول العالم كله، لا، أنت انظر في نفسك التي بين جنبيك، خلايا جسمك، من الذي يسيرها؟ أنت؟ أنت الذي تأكل ولا تدري أين يذهب هذا الطعام؟ أنت الذي تأكل ولا تستطيع أن تقدم هذا الطعام؟ أنت الذي تمرض ولا تدري ما سر مرضك؟ أنت الذي تأخذ العلاج الذي وصف له لك الطبيب فتزداد الآثار الجانبية للعلاج، فإذا بك عندك مرض واحد تضاعفت الأمراض بعد أن ذهبت إلى المستشفى أو إلى الطبيب. من الذي بيده الشفاء؟ من الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير؟ أنت في نفسك، في ذات نفسك، في لحظة واحدة، أنت الذي إن أرقت بالليل ولم تستطع النوم لا تستطيع أن تأتي بالنوم على الإطلاق. أنت الضعيف، أنت الذي في كل لحظة من لحظات حياتك في حاجة إلى ربك سبحانه وتعالى. فكل العالم في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. خلقنا ولم يتركنا أملا. أتظنونه خلق البشر ويكلأهم ويرعاهم ويحميهم ويحفظهم ومع ذلك لا يرسل إليهم رسالة لكي يتعرفوا عليه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا، لكي يكلفهم هذه الحياة التي جئنا إليها؟ لماذا جئنا؟ نحن لا ندري، ولو نكن ندري قبل نزول القرآن الكريم علينا، لماذا جئنا؟ من الذي خلقنا؟ لماذا جاء بنا إلى هذه الحياة؟ ما سر خلقنا؟ ما سر الحياة؟ ما أسرار الموت؟ إلى أين يذهب الإنسان بعد الموت؟ هل يعود الإنسان مرة أخرى؟ وإذا عاد فهل يعود إلى دنيا كالدنيا الأولى؟ أم أنه يعود إلى دار أخرى؟ هل هناك عقاب على ما ارتكبه الناس وقاموا بجرائمهم والدنيا تشهد؟ أما الظالمين ربما عصموا في الدنيا، وربما عاش الظالم ظالما ومات ظالما، ومع ذلك لم تستطع يوم تسمى بالعدالة القانونية أو العدالة القضائية أن تصل إليه، بل يتم الظالم بجريمته ويموت المظلوم مظلوما. فهل الحياة تنتهي بهذا الأسلوب ويعيش الظالم ظالما ويموت ظالما والمظلوم يعيش مظلوما ويتجرع أبناؤه من بعده مظالم من أبناء الظالمين؟ هكذا تكون الحياة؟ الله سبحانه وتعالى بعدله، الله سبحانه وتعالى بصفاته، صفاته سبحانه التي إن درس الإنسان الكون من حوله وآيات الله الكونية في الأنفس وفي الآثار وصل الإنسان إلى معرفة صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق الآيات المبسوطة في الكون من حوله وفي نفس الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أيكون الإنسان بعد ذلك الإنسان قد خلق هكذا أملا؟ ولذلك يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لو كان ظنا حقيقيا لكان ظن سوء بربنا سبحانه. ولذلك يقول للكافرين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيش أمر، فيش نهج، فيش رجوع، فيش محكمة إلهية، فيش حساب، مفيش جزاء، مفيش عقاب، مفيش. المعصي له إحسان والمسيء له ما يعاقبه الله عز وجل به. هذه القواعد مبسوطة في الكون من حولنا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا لابد من رجوع رجع مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعاقب الناس، وإذا لابد من أن يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لم يترك الله عز وجل الإنسان لعقله، ولم يترك الله عز وجل الإنسان لنفسه، بل لم يترك الله عز وجل الإنسان للغريزة المركوزة في فطرته، قضية الفطرة الداخلية التي فيها الإسلام. لا، الله لا يريد أن يظلمني، لأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه، بل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله محرما بين العباد، وقال فلا تظالموا. ومن هنا أرسل الرسل سبحانه وتعالى وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هنا أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل غيره من قبله، وإنما نحن الذي يعنينا إرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. فقل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. العجيب هو تعجبهم سبحانه، عجيب أن تتعجبوا من إرسال الرسول، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم منكم، ولم يأتي رسولا من بلاد أخرى، لأنه لو جاء من بلاد أخرى سيتكلم بلسان غير لسان العرب، وإنما جاء للعرب رسولا عربيا صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ثم أطلبوه ملكا. لا ينفع أن يكون الرسول ملكا، لأن الملك لا تطيق هذه الأرض. أي ملك هذا الذي يجيء للناس رسولا؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن الملك لا تستطيع الأرض أن تحمله. ملك مخلوق هائل عظيم، لا تستطيع الأرض أن يعيش عليها ملائكة. ولذلك قال ولو جعلناه ملكا، فلا بد أن يتحول إلى إنس أو إلى بشر، يحوله في صورة إنس علشان يتعامل مع الناس. لكن الناس مش تتعامل مع الملك، ده جبريل حين ظهر للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يظهر له في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. المرة الأولى عند الرب حراء، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ترجف بوادره، ولذلك نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر، لأنه ذهب يقول دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي حين رأى جبريل. والمرة الثانية كانت مرة لها ظروفها، لأنها كانت في الملأ الأعلى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى في رحلة الإسراء والمعراج. أما في بقية الأحيان فكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، فيقول سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، علشان يعرف يتخاطب معاكم، وساعتها تنشأ المشكلة. هيقول جبريل انك ملك من الملائكة، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهنا يقول بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بالقرآن المجيد ولم يذكر المقسم عليه، فعلم من ذلك انه يقسم بالقرآن على صدق القرآن الكريم وعلى صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التفت السياق بدل التي تدل على الانتقال، فقال بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم منذر ام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا؟ لا، مبشر ونذير. الرسول بشيرا ونذيرا، ولكن دائما يأتي في الحقبة المكية الكلام على النظارة، لان النظارة تبدأ قبل البشارة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأناس لا يستحقون البشارة، بل كانوا يعبدون الأوثان، بل نقول إنه لم يكن من يوجد على وجه الأرض من يستحق البشارة، وإنما كل أهل الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث طويل: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، مقت الجميع إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا قد فروا بما تبقى لديهم مما أسر عن المسيح، وكان قد ضاع كل شيء ولم يبق شيء من آثار الأنبياء السابقين، بل كله حرق، كله بدل، كله غير، وبقيت أشياء قليلة. هذه الأشياء في وحص رسام هائل من التحريفات والتلبيسات، فمن بقي من أهل الكتاب فر إلا بقايا، فرت في الصوامع وفرت في الكهوف وفرت في الغيران في الجبال، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهنا يرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحينما يجيء إلى هؤلاء الذين يعبدون ألف ألف صنم، هل يقول لهم إني أبشركم بالجنة؟ أي جنة هذه التي يبشر بها؟ يريد أن ينذر أولا، ولذلك يقول عن نفسي أنا النذير العريان. والنذير العريان كلمة أو الخطبة قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير، نعم نذير، ما قالش بشير، بشير لمن آمن، لكن في البداية نذير. ولذلك يقول انا النذير العريان، وهو تعبير يعرفه العرب جيدا. كان العرب ما فيش اجهزه اتصالات، وانما كانت الحياه بدائيه، فهم يعيشون في جيوش نظاميه، وانما ساعه ان يدهم احد، يعني ياتي عدوان ويدهم قبيله من القبائل، ياتي واحد من اطراف القبيله جاي طبعا علشان يعلمهم، لو نادى مش هيسمعوه، على ما يوصل ممكن يكون الجيش اللي جاي المغير وقل، يعمل ايه؟ يخلع ملابسه من بعيد اشاره، مجرد ما يشوفوه جاي من بعيد راكب حماره ولا راكب فرسه ولا راكب جمله وجاي بيجري، قلع هدومه، ماسك قميصه، يقول نذير عريان، فكل يجري يجيب سيفه، واللي يجيب الرمح للدفاع عن القبيله وعن حريمه يبدا يدافع يجري كله ونذير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انا نذير العريان، بس انا مش جاي بقى علشان اقول لكم في جيش عظيم جاي يدهمكم، لا، ده انا جاي احذركم من جهنم والعياذ بالله. اعظم شيء ينذر به جهنم، غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمعون حتى عند الجن كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، محمد يقرأ القرآن، أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، مش مبشرين، منذرين، ناس على بعض مش هتيجي تبشر في البداية، يا أيها المدثر قم فأنذر. دي اوائل الصور اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان انذار في الاول. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لو امن الناس لبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النذارة تسبق البشارة بالنسبة لمن حالهم كحال هؤلاء. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال، منذر منهم، نعم منهم، يعني مش من قبيلة اخرى، مش من بلد تانية، مش من قارة اخرى، مش من الفرس، مش من الروم، مش ملك من الملائكة، مش جن من الجن، لا، عشان يكون زيه زيك، علشان يكون شاهد عليك، لان الجاهل لابد يكون زيك. قالوا بيش قد عليك ملك من الملائكة قول يا ربي انت كلفتني وانا امرتهم. يقول الله لهم انتم خالفتم يقولون كان الشرع اعلى. مش قادرين ما نقدرش نتحمل الشرع. الشرع صعب علينا تكاليف صعبة. هل يقول لهم ساعة اذن جبريل قال بالتكاليف لو طبقنا قد جبريل. لكن لابد يكون بشر زيه زيكم. يأكل كما تأكلون. يشرب كما تشربون ويحتاج الى الطعام ويحتاج الى الشراب. يتزوج كما تتزوجون. يقرأ كما تقرؤون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني اوعظ كما يوعظ الرجلان منكم. انا بمرض قد واحد منكم مرتين. عشان ما تجيش تقول يا رب انا مرضت فلم استطع. لا محمد صلى الله عليه وسلم كان وكان ينفذ امر الله. هو النموذج الاعلى. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لو كان مرض ما ينفعش تكون اسوة حسنة لي. ليه؟ لانه كيف اتأثى بملك؟ هل انا قدرتي زي قدرة الملك؟ تحملي زي تحمل لا يجي لك بشر زيه زي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فحضر نعم يجوع حيوة بجوع زيه زيك. وكان بيربط صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع حجر على بطنه بيربط على بطنه من شدة الجوع. يعني بيجوع ايوه بيجوع بيعطش. نعم يشتد عليه العطش فقط. يضرب ويشتد عليه الالم. نعم بل كان ينسى. مش في ابلاغ القرآن حتى في الصلاة كان ينسى. وقرر الصلاة الرباعية ركعتين وقال اقصرت الصلاة النسيت. قال لم تقصر ولم انسى مثل المنسي. قال لو بعض ذلك قد كان. قال كل ذلك لم يكن. ثم يلتفت الى احط ما يقول ذو اليدين اللي هو تكلم اكثر. نعم قام تأدى ركعتين ثم سجد للسهو. واذا كان ينسى صلى الله عليه واله وسلم حصل وكان له زوجات من الزوجة واحدة عشان تيجي تقول تخفي عندها مشاكل. لا ده تزوج باكثر من امرأة علشان تقول سبحان الله الزوجة ما تجعلكش تتخلف عن اداء تكاليف الله عز وجل. احيانا انسان تجده قبل الزواج ملتزم ويصلي في الوقت في وقته وبيكتب كل الفرائض بل والمندوبات والمستحبات. يتزوج يهجر الدين. يقول لك اصل الظروف اتغيرت. لا الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش عجبا فان كان متزوجا باكثر من امراه كمان. مش امراه واحده لا عده نساء. وده التحدي وده الاعجاز. وكثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آيات من آيات الإعجاز. لا يتسع المجال الآن للدلالة والتدليل عليها. كثرة زوجات التحدي والإعجاز للعالم. تزوج بأكثر من امرأة ومع ذلك ما أخذ عليه لفت نظر. مجرد لفت نظر. أو حتى كذبة من الكذبات التي يكذبها بعض الناس ولت بكذبة بيضة أو كذبة أبدا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان على اعلى مستوى وقصوى حصن في داخل بيته وفي خارج بيته صلى الله عليه وسلم. وكان معاه انت معاه اولاد. لا ده معاه خلفه من البنات. وشوف لم يعش له ولد مع الاطلاق. بل كانت خلفه يعني كمان معاه بنات مش ابناء ذكور. لا بنات عشان يكون شاهد صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا وكان نموذجا وكان اسوه يقتدى بها. بل عجب ان جاءه منذر منهم. العجب والتعجب احيانا يكون حسنا واحيانا يكون تكذيبا. فأنت تتعجب لأنك هذا الشيء هذا أمر أنا تعجبت منه لأنه أمر بعيد لا يحدث أبدا. وممكن يأتي العجب بمعنى الحسن كما قال ولو أعجبك حسنهن في سورة الأحزاب. بهذا تعجبهم كما قال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وذكر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. سورة يونس. وخدوا بالكم من التعبير ان انزل الناس. يبقى الناس كل الناس ينظروا. لكن التبشير لمين؟ وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم فقال الكافرون ان هذا لساحر مبين. قال بلعب بأن جاءه منذر منهم فقال الكافرون فقال على طول فقال بمجرد أن جاء طب اختبروا طب انظروا انظروا لا ده هو من أول مرة قال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فكفروا به من أول لحظة مفيش حتى تفكير الكلام سمعوه ففكروا فيه انظروا إما يقول صلى الله عليه وسلم وإنما ما فكرش فقال الكافرون إن هذا لشيء إن هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد كذبوا النبوة وكذبوا الحقائق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بماذا جاء بالتوحيد جاء بالتوحيد فقالوا أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف وارضاق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف فأنزل عليه الذكر من بيننا وإذا ليقول أول شيء كفر به التوحيد ثم أنكر النبوة والوحي ثم أنكر البعث بعد الموت والسورة تتمخض للتدليل على هذه الأمور وتبينها أعظم البيان لتكون أوضح من الشمس في رائعة النهار وأنا أكتفي في هذا اللقاء بأن قدمت لهذه الصورة العظيمة وأسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامها وعلى أن نتفقه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين وأقم